أحسن الله إليكم. يقول بأنه يعمل في بهائم ويتوضأ قبل دخول وقت الصلاة بأكثر من ساعة ثم يصلي، هل صلاته صحيحة؟ الجواب: إذا توضأت ولم ينتقض وضوءك ودخل الوقت وصليت بذلك الوضوء فإن هذه الطهارة صحيحة، لكن إذا توضأت قبل دخول الوقت وانتقض الوضوء ثم دخل الوقت وصليت فصلاتك فهذا الوضوء ليس بصحيح، وبناء على ذلك فلا تكون الصلاة صحيحة. أما ما علق في ذهنك من أن الوضوء قبل الوقت قد لا يصح فهذا توهم ليس في محله، فلا فرق بين أن يتوضأ الشخص قبل دخول الوقت أو بعد دخول الوقت، المهم أنه لا يدخل في الصلاة إلا وهو على طهارة. وبالله التوفيق.